هنا القاهرة. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر. سهرة مع نهى بوسنيلة، مها منير، وهيام فاروق. أصدقائي صديقاتي، مساء الخير، برحب بكم في لقائنا الأسبوعي في سهرتنا كل خميس مع عبقرية مصر اللي بسعد فيها بصحبتكم أنا ومها، ومعانا هيام مخرجة السهرة. بنرحب بكم أصدقائي، وبنتمنى أننا نكون إحنا وضيوفنا خفيف عليكم وتسمحوا لنا نشارككم سهرتكم. أصدقائي وصديقاتي السهرانين معانا، الرسوم المتحركة فن وصناعة معقدة وصعبة ومكلفة، فإنتاج فيلم رسوم متحركة بيحتاج لوقت كبير جدا والجهد وتكلفة عالية، وفريق عمل مكون من كتاب ورسامين ومتخصصين وجرافيك وغيره علشان يطلع لنا في الآخر فيلم مكتمل العناصر. ده طبعا غير الأجهزة المستخدمة والمكلفة جدا برضو. لكن بالرغم من كل هذه التعقيدات، إلا إن عندنا في مصر مبدعين ومواهب عندها استعداد لتقديم أعمال كرتون جميلة جدا، زي مثلا فيلم بكار اللي حظي بمشاهدات عالية جدا واللي نال إعجاب كتير من الكبار قبل الأطفال. تعالوا أصدقائي نقول إنه هيفضل العمل والطموح هو وسيلة النجاح والوصول للهدف المنشود. تعالوا مع بعض نقرب أكتر من صناعة فيلم كرتون أو من صناعة أفلام الكرتون بصفة عامة في مصر، مع ضيفتي العزيزة الدكتورة ليلى فخري، أستاذ ورئيس قسم الرسوم المتحركة بالمعهد العالي للسينما. طابور الصبح تضرب أجراس تلمهم، أصحابه كتير كتير قدهم، طابور الصبح تضرب أجراس تلمهم، وموسيقى نشيد بلادي بتجري بدمهم. وأطول النخل وأقدر، تمرين أول والتاني والسؤال في عنينا دال، يا بلاد أنا أنت حبر، وأطول النخل وأقدر، وأطف من ورد تشكى وعمل لك عهد مرمر. We دكتورة ليلى فخري، أستاذ ورئيس قسم الرسوم المتحركة بالمعهد العالي للسينما، أهلا بحضرتك معنا. أهلا بيك يا فندم. دكتورة ليلى، الحقيقة التعامل مع طفل منطقة غاية في الصعوبة والحذر، وليها معايير كتيرة قوي يجب مراعاتها، خصوصا عند تقديم وجبة فنية بتشكل عقل الطفل وبتؤثر فيه. يمكن من أهم وأكثر الفنون اللي بتبدأ مع الطفل منذ أن يعي الكرتون أو أفلام الرسوم المتحركة. حضرتك تكلميني على مدى تأثيرها على عقل الطفل ونفسيته وشخصيته. هي تأثيرها على الطفل بشكل عام في حاجات إيجابية وفي حاجات سلبية. طبعا السلبية إن لو هو بيتفرج على حاجات يعني فيها عنف أو فيها حاجات عادات غير لائقة بمجتمعنا الشرقي، دي حاجات مكسبات طبعا سلبية. لكن المكسبات الإيجابية كتيرة جدا. طبعا احنا طبعا في مصر في رسوم متحركة كتير جدا، واحنا بنعرض الافلام دي في ملتقى كده كل الاسبوع الثالث من كل شهر في مركز الهناجر في الاوبرا، لانها افلام كلها مصريه وكلها فيها عادات وتقاليد وفيها حاجات ايجابيه ليه ان هو يقدر يقدم يشوف من خلالها أشياء كتيرة. مثلا في برضو بعض الحاجات اللي بتقدم بالرسوم المتحركة إن أنت تقدمي حاجات ممنوعة إنها تتعمل، السرقة، التنمر بالأطفال، التحرش، الكلام ده كله. فده لما كلها عموما لما بتقدم برسوم متحركة وبتقدم بشكل كويس وبسيط للأطفال، فبيقدر ان هو يفهمها ويستوعبها بشكل كويس. وطبعا في حاجات إيجابية طبعا في الأفلام حتى الأجنبية، لأنها برضو في أفلام برضو فيها متعة، فيها استعراضات، فيها ألوان، فيها حاجات كتيرة جدا كويسة. زائد ان انا بشوف كتير جدا من بعض الحاجات الاجنبيه برضو بتقدم حاجات ليها دعوه بالتعليم، مثلا سواء بقى الحروف الاجنبيه او بعض الكلمات او الالوان او كده. ففي حاجات كتير جدا ممكن تقدم للطفل بشكل كويس، وهي حتى لو هو بيدخل على اليوتيوب ويتفرج على بعض هذه الافلام فهي صالحة لي. وطبعا ده كله المفروض بتوجيه من الأب والأم ان هم يعرضوا لهم، يعني خليهم يشوفوا يتفرجوا على ايه وايه اللي هو ممنوع ان هم يتفرجوا عليه. نعم. طب الحقيقة يعني دكتورة، فن الرسوم المتحركة يمكن من أساسيات الحياة بالنسبة للطفل في كل أنحاء العالم مش في مصر بس، في رأيك ليه؟ بمعنى ايه يعني؟ في يعني مهم جدا بالنسبه للطفل او للاطفال كلها انها تقعد تتفرج على افلام الرسوم المتحركه. ليه يعني؟ ايه السبب؟ ايه الحاجه اللي بتخلي انه ده من الاساسيات؟ لانها فيها خيال واسع، لانها فيها الوان، وهو الطفل بيجذبه الالوان والحركه بشكل عام. نعم. وطبعا المسلسلات اللي هي العاديه او اللايف يعني الدراما العاديه، الدراما العاديه برضو يعني مش هتثيره او مش هيفهم المضمون منها قد ما هيفهم من الرسوم المتحركه. فده يعني هي بتجذبه الالوان والاستعراض والحركه وطريقة الكلام. حتى المفروض إن في بعض الأفلام الأجنبية اللي بتجينا وبتدبلج بحس إن يبقى فيها كلام لائق ومش يعني ألفاظ غير خارجة. نعم. يسمعها الطفل يعني. الجوز الخير والعربي على راسي هادم وعناية خلينا ننتقل لكيفية صناعة أفلام الرسوم المتحركة، يعني نبتدي من أول بقى البحث عن الفكرة المقدمة. على أي أساس بتبنى الفكرة وإزاي بتتم؟ يعني هي الأفكار طبعا كتيرة متنوعة، ده حسب بقى طبعا كل ده بالنسبة لمصر، طبعا حسب بقى كل منتج، يعني سواء كان مسلسل أو سواء فيلم قصير أو أي حاجة، فهو ده بيبقى يعني هيقدم من خلاله إيه، حاجة تعليمية ولا ترفيهية بس، ولا في مضمون معين عايز يوصله للطفل، عادات وتقاليد معينة، قصص قرآنية، تاريخ، بعض الحاجات السياحية أو كده، يعني في حاجات كتيرة متنوعة، فحسب الفكرة المطلوبة فيبتدي السيناريست أو اللي هيكتب المسلسل أو الفيلم يبتدي من خلال الفكرة الأساسية اللي هتتحط. طب يا دكتورة، طبعا أكيد الفكرة بتبقى مرتبطة بالواقع، بواقع الطفل والبيئة اللي هو موجود فيها. هل بتقدم أشكال وأنواع مختلفة مناسبة لاختلاف البيئة والاختلاف طبعا السن وكده؟ يعني بصي، حاليا هي بتقدم بشكل عام يعني للبيئة، سواء بقى في الصعيد مثلا أو في بحري أو في عندنا في القاهرة مثلا، يعني هي بشكل عام بتعمل الأفكار بتقدم لكل البيئات المختلفة، يعني لكن تناسب الكل، يعني تناسب الكل، تناسب الطفل المصري بشكل عام، لكن ما حصلش مثلا ان عايزين مثلا حاجة توجه مخصوص لطفل الصعيد مثلا، او الطفل اللي عايش مثلا في قرية من القرى، يعني ممكن يبقى المسلسل او الفيلم فيه اجزاء ليها دعوة بان هو يمس بعض الاشياء، وممكن برضو بيبقى فيه حاجات ليها دعوة بالاختراعات وحاجات ليها دعوة بالبيئة نفسها، بالبيئة سواء الزراعية او سواء المدنية او سواء يعني كذا كذا حاجة، يعني مش ما بيبقاش حاجة معينة يعني. نعم. طب يعني بعد الفكرة بتيجي خطوة بقى تحويلها لسيناريو مكتوب، بعد كده معالجتها ورسمها، يعني هنا بقى بتتداخل أطراف كتيرة قوي عشان نخرج في الآخر بهذا الفيلم موجود للأطفال. هل بيكون في ترتيب لفريق العمل من أول لحظة؟ وهل وجود التناغم بين أطراف العمل بيبقى مطلوب؟ طبعا مهم جدا، لان احنا بالنسبه لنا الطفل، بالنسبه لنا الفكره الاول، بعد كده الفكره بتتحول الى سيناريو، السيناريو ده بيقعد مع المخرج وبعض الناس القائمين على العمل، مثلا زي اللي بيعملوا الشخصيات، اللي بيعملوا الاماكن اللي هتدور فيها الاحداث، فبيتعمل السيناريو المرسوم الأول اللي هو الستوري بورد، ده بيترسم كادرات كلها متسلسلة بحيث ان هو يقدر ان هو يتشاف السيناريو المرسوم زيه بالضبط زي المقروء، ويأكدوا كل المعاني اللي هو من خلالها، حركة الشخصيات، بنى الشخصية نفسها، علاقة الشخصيات ببعضها البعض جوه السيناريو، التصاعد الأحداث، انتهاء الأحداث ازاي، بتنتهي للنهاية في الآخر ازاي، فده بعد كده بيبقى فيه طرف اللي هو اللي بيرسم الشخصيات الأساسية بتاعت الفيلم أو الشخصيات المساعدة، واللي هو المصمم بتاع الأماكن، سواء بقى لو كان أفلام 3D فبيتعمل له الأماكن اللي هي مجسمة بتقنية 3D، أو الشخصيات برضو المجسمة بطريقة 3D، او سواء بقى معموله بقى عرايس، سواء بتتنفس بخامه الصلصال او بخامات عرايس مختلفه، او معموله بتقنيه تانية اسمها كات اوت اللي هو الورق المقصوص، اللي هو ممكن ان انا بعمل الشخصيه وبقصها وبحركها تحت الكاميرا. وفي طبعا الشغل الديجيتال طبعا بعد التطور التكنولوجي اللي موجود الهائل ده، بقى في طبعا غير 3D بقى في ديجيتال انيميشن وفي 2D انيميشن، في تنوع كتير مختلف، والبرامج بقت بتساعد كتير صناع الفيلم لانجاز الفيلم بشكل اسرع. كويس. طب دكتورة، يعني هنا بقى بيستحضرني او لازم اروح لمراكز الثقافة المنتشرة في جمهورية مصر العربية، وتحديدا مراكز ثقافة الطفل، واللي هي فعلا بتحتضن كتير قوي من الأعمال، واللي برضو بيخرج منها مواهب عديدة، ويمكن احنا شفنا ده على أرض الواقع. دور مراكز الثقافة في رأي حضرتك ايه في تقديم بعض او في تقديم كثير من المواهب والمبدعين في هذا المجال؟ مراكز الثقافة يعني أنا شايفة إن دورها يعني وصل إن هو بس بيقدم له مثلا زي ورش رسم أو مثلا مواهب مختلفة، سواء مثلا موسيقى أو غنى أو رقص أو يعني أشياء مختلفة، لكن الرسوم المتحركة قليل قوي اللي بيهتم بيها، لأنها يعني وإنتاجها لأنها مكلفة. وبالتالي يعني كان قبل كده كان في تبع هيئة قصور الثقافة كان في وحدة مخصوصة لإنتاج أفلام رسوم متحركة أو أفلام قصيرة جدا كانت رسوم متحركة، وكنا بنختار دايما يعني كان في مجموعة كده هي اللي ماسكة الوحدة دي، فكان بتقدم من خلالها مثلا عن أهمية مثلا الزبال، ازاي أهمية الزبال في ان احنا نقدر نتعامل معاه ازاي، ونقدر نتعامل ازاي مع القاء كمامة بشكل كويس، ان احنا نقدر نصنفها بشكل عامل ازاي. نعم. ان الشخص ده نتعامل معاه انه مش حد علشان هو مهنته كده، لا احنا بنتعامل معاه لانه حد مكمل لحياتنا يعني بشكل. نعم. عام، لانه عدم وجوده ده مش حاجة كويسة. كنا بنتعامل بعض الافلام عن سلوكيات معينة، عن الزحام، عن يعني كانت حاجات كتيرة متنوعة مختلفة، وكانت الوحدة دي كانت بتنتج تقريبا كل 6 أشهر مثلا 5 أفلام أو حاجة، وكانت كلها مجهودات خاصة يعني كان بيبقى المبلغ اللي طالع للفنان مبلغ قليل، بس الفنان كان بيبقى سعيد بيها لأنه في الآخر العمل بينزل باسمه وبيدخل بيه مهرجانات وبياخد بيه جوائز، لأنها حاجات كانت ليها معنى وكويسة جدا. وكنت أتمنى يعني كنت ساعتها إن هذه الأفلام تعرض في التلفزيون، لأنها كلها ليها مضمون ومهمة جدا، وهي من إنتاج هيئة أصول الثقافة، وبالتالي إن هي لما تتاخد وتتعرض في التلفزيون في قنواتنا المختلفة فده هيخليها بتتشاف أكتر، والطفل يقدر إن هو يستوعبها. زائد ان انا ينقصنا برضو هنا في مصر بصرف النظر بقى على ان الانتاج عشان انتاج غالي وكده، فهو بالتالي قلة الشغل فيه يعني كتير بسبب التكلفة، فالشغل فيه قليل طبعا قليل. بالضبط. فأنا كنت أتمنى إن يرجع تاني، إن يبقى فيه مثلا الساعة 5 بعد الظهر أو 6 بعد الظهر، يبقى فيه يعني ساعة أو ساعة ونص للأطفال بس، سواء بقى كان فيها جزء درامي أو جزء رسوم متحركة أو حد بيحكي قصة معينة أو كده. يعني كان زمان كان واحد بيشوف الساعة دي أو الساعة ونص دي كان باستمرار كانت موجودة في حياتنا. شاطر لي أم كركر شوكي واقف متحير يا مش عارف مين الأشطر كامبا ماشية وياهم ترقص وتغني معاهم تلعب بلعبتهم يا وتروح وياهم بيتهم ليلى فخري استاذ ورئيس قسم الرسوم المتحركه بالمعهد العالي للسينما بهذا الموقع اللي حضرتك فيه تقدري تعملي ايه علشان خاطر نرجع كل اللي انت قلتيه مره تانية ويبقى فيه انتعاشه للرسوم المتحركه سواء انتاجها او انها تتشاف؟ بالنسبة لرجوع الرسوم المتحركة بشكل يكون قوي تاني زي الفترة السابقة، يعني ان ما يبقاش انتاج مسلسل واحد مثلا في السنة او مسلسلين، نعم، ان احنا نرجع تاني يبقى فيه دعم من الجهات الحكومية سواء التلفزيون سواء هيئة أصول الثقافة، نرجع تاني وحدة الرسوم المتحركة، يبقى الوحدة اللي موجودة في المركز القومي للسينما شغالة بشكل فعال، يعني في كذا جهة حكومية فيها وحدات بتاعة رسوم متحركة، فأتمنى إن يرجع تاني المنتجين أو القائمين على الإنتاج الأعمال إن هم يرجعوا تاني يبصوا للجهة دي لأنها مهمة جدا ومهمة جدا للأطفال، وخصوصا إن إحنا بندعم الأطفال دلوقتي وإن هي دي النواة اللي إحنا بنغير بيها مفهوم حاجات كتيرة جدا، حتى في التعليم لما حصل فيه التغيير اللي حصل السنة دي في الثانوية العامة ده يعني في حاجات كتيرة جدا اتغيرت مفهومها وتغير طريقة التناول بتاعها، فأنا أتمنى إن إحنا نرجع تاني نتناول بعض الحاجات سواء التعليمية أو سواء حتى في وزارة التربية والتعليم في وحدة ليها دعوة بالرسوم المتحركة، فأتمنى أن يبقى في إنتاج أعلى ويبقى بيتشاف على القنوات مش بس بننتج علشان يبقى اسمنا أنتجنا وحطنا تحط الحاجات دي في الإدراج وخلاص وما تشافتش تاني، لا أتمنى أن نرجع تاني يبقى في الحاجات دي ظاهرة والحاجات اللي بتطلع على الشاشة الشاشات المختلفة مش بس تعرض في الأماكن اللي تم إنتاج فيها يعني. نعم. طب دكتورة كلميني على بعض النماذج من الرسوم المتحركة اللي فعلا أنتجت واللي يعني تم إذاعتها. لما اذاعتها يعني في حاجات طبعا زي ما احنا كنا بنشوف كان من فتره كبيره جدا كان في بكار وكان في قصص القران المختلفه الشخصيات الاسلاميه المختلفه كان في سندباد كان برضو اتعمل من فتره كبيره لكن حاليا قليل جدا يعني حتى السنة دي احنا ما شفناش حاجة جديدة حصلت يعني أذكر تقريبا كان في فيلم اسمه لحظة من الزمن أعتقد هذا الفيلم كان أنتج إنتاج مصري فعلا ده الصغير ده فيلم قصير ده إنتاج معهد السينما هل تم إذاعته ولا ما تشاف؟ لا ما تمش إذاعته ده بيدخل مهرجانات بس وخلاص، وحتى في أفلام يعني فيها أفكار تنفع للأطفال وفي أفلام يعني لحظة من الزمن ده كان فكرته إنه يعني كان فكرة طالب والطالب أنت يعني بتقدري بس توجهيه إن هو ما عملش أي حاجة فيها خارجة عن مجتمعنا أو كده، نعم. فهو كان عمل فيلم كان حلو والتقنية حلوة وخد جوائز في بعض المهرجانات لكن للأسف حتى ده ما بيوزعش في التلفزيون فما حدش يعرف حتى أفلام خريجين من معهد السينما أو فنون جميلة أو ما شابه ذلك يعني في التلفزيون أو في القنوات المتخصصة. نعم، يمكن عشان كده أنا كنت بقول لحضرتك إنه منصب حضرتك أو مكانة حضرتك يبقى هو ده دورك بالتنسيق مع حضرتك وغيرك طبعا، تنسيق مع الإعلام علشان خاطر هذه الأفلام يتم عرضها. أنا هرجع تاني وأسأل حضرتك، هل تجدين بقى إقبال على دراسة فن الرسوم المتحركة بصفة عامة في مصر؟ في إقبال طبعا، في معهد السينما في طلبة بتخش كل سنة بنعمل لهم اختبارات الأول، بنشوف إن هم قادرين على إن هم يقدموا هذا المنتج ولا لا، لأن طبعا ده بيحتاج للخيال، وزائد إن هو يبقى فنان في إن هو يقدر إن هو يصمم الشخصيات أو يعني، لأن هو الطالب بيعمل فيلم متكامل من أول فكرة لغاية ما بتطلعه على الشاشة. وبالتالي برضو في فنون جميلة، وفي بعض الأقسام في فنون تطبيقية برضو بتقدم برضو بعض الأعمال. لكن يعني إحنا قلنا أكتر من مرة إن يعني انا كدكتوره في معهد السينما، انا دوري ان انا اقدر ان انا اعلم الطالب، اوجهه، اعرفه يعني ايه ازاي يطلعه من اول فكره لغايه ما يطلعه على الشاشه، اعرفه انواع الاساليب المختلفه للرسوم المتحركه. لكن ارتباطي بالإعلام أو إن هو يقدر إن هو يعرضه أو لا، ده المفروض إن كل جهة معنية بالموضوع ده هي اللي تبحث عن أين يوجد فنان الرسوم المتحركة علشان يشتغلوا معاه. الحقيقة يعني برغم كل هذه يعني مش عايز أقول العوائق، يعني التأخر شوية في هذا المجال، لكن برضو بقول إن الأمل دايما موجود في المصري، خصوصا بقى الطفل المصري مبدع، وأيضا الشاب أو الشابة الطالب أو الطالبة الدارس في هذا التخصص فنان ومبدع أيضا. علشان كده أنا مش بس بحلم بتطوير صناعة أفلام الرسوم المتحركة في مصر، لكن كمان بحلم بصناعة أفلام الرسوم المتحركة بقى ثلاثية الأبعاد في مصر. إيه اللي بيفرق هذا في هذا المجال؟ إن يكون فيلم مش ثلاثي الأبعاد وثلاثي الأبعاد، الفرق إيه هنا؟ ومحتاجين إيه برضو علشان نوصل للمرحلة دي؟ لا احنا واصلين للمرحلة دي، طب عندنا كويس، حلو قوي. لا واصلين جدا. احنا كل المشكلة اللي احنا زي ما قلت لحضرتك قبل كده، انه ان المشكلة ان في الانتاج مكلف، وبالتالي لان طبعا الاجهزة والبرامج والعاملين في المنتج نفسه، لان هو يعني الطالب كطالب هو اللي ممكن يعمل فيلم لوحده. نعم. لكن بعد كده لو انا هعمل فيلم اطول، او لو هعمل مسلسل، فانا بحتاج حاجات كتيره جدا، بحتاج اجهزه، وبحتاج برامج، وبحتاج صانعين لهذا المنتج، بحتاج حاجات كتيره جدا، وبحتاج مونتاج، وبحتاج صوت، وبحتاج موسيقى، وبحتاج حاجات كتيره جدا. فكل ده مكلف بشكل كبير. يعني الحقيقة دكتورة كل يعني موجود، كل ده موجود. لقيتها عم طيبة الجنة، الكون غنى والكل بيتعلم منا، أفكارنا حياتنا وتفاننا، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مشهور كده وسط اصحابي، معاكي تشري وكمان حالي، احلامنا بريئه وجريئه هنحققها باي طريقه، وبلدنا الحلوه نعملها فكرة من الأفكار. إنه ليه مثلا كل رمضان يكون في تعاون ما بينكم وما بين جهات إعلامية، ونطلع منتج زي ده يتعرض في رمضان مثلا، أو نقول إنه عندنا منتج كل سنة مرة بهذا الكم من الشغل والنجاح والتفوق؟ هو بس تنسيق ما بين الجهات وبعضها مش اكتر، وان يعني زي ما قلت ان هو لازم يتبصله بعين الاعتبار اكتر من يعني زي المسلسلات الدراميه دي اللي هي بينتج منها سواء في السيزون او اوف سيزون، برضه يحصل كده بالنسبه للاعمال الرسوم المتحركه، لان في كتير جدا جدا جدا فنانين وشاطرين ويعرفوا في كل الأنواع المختلفة للرسوم المتحركة، فده يعني ده موجود، بس هو محتاج يعني كنت يعني دايما بحلم ان يبقى عندنا استوديو كبير جدا، زي يعني مش هقول مش يعني مش يعني احنا لا نقل بجد عن اي شركات بره حاجه، لان عندنا فنانين كويسين جدا، بس احنا يتبقى لنا ان يبقى فيه هيد كبيرة هي اللي بتقسم هذا المنتج على شركات مختلفة، وبالتالي نقدر ان احنا ننتج ساعتها مش عمل واحد، لا اعمال كتيرة جدا. يعني مش ونقدر من خلالها يبقى في عندنا قناة كاملة مصرية بتعتني بالأطفال. فأتمنى أن احنا نرجع تاني يبصلها بعين الاعتبار أكتر يعني. إن شاء الله. طيب دكتورة ليلى، أخيرا بقى بتتردد كلمة أو مصطلح، وهو أفلام الأنيميشن طبعا ليها مشاهدات كتيرة في العالم، وليه الفرق ما بين الكرتون وما بين الأنيميشن؟ الأنيميشن ده مصطلح شامل أكتر للنوعيات المختلفة للرسوم المتحركة، لأن هي الأنيميشن هي الرسوم المتحركة بالعربي. نعم. الكرتون هو مقصود به أكتر اللي هو الحاجات اللي هي 2D أو اللي هي الترديشنال اللي احنا كنا بنشوفها زمان، لكن الانيميشن بقى يشمل حاجات كتيرة جدا زي ما قلت قبل كده 3D أو 2D أو عرايس أو الكاتاوت أو الحاجات اللي هي الميكس ما بين الحاجات اللي هي الأشخاص الحقيقيين أو الرسوم المتحركة، يبقى الحاجات ميكس ما بين الحاجات وبعضها يعني. نعم. فده اوريدي مجال اوسع يعني، ده اشمل يعني. هي كلمه انيميشن هي تشمل النوعيات المختلفه من افلام الرسوم المتحركه. نعم. نوعيات الاساليب يعني المختلفه. دكتورة ليلى فخري، أستاذ ورئيس قسم الرسوم المتحركه بالمعهد العالي للسينما، انا بشكر حضرتك جدا على هذا اللقاء. العفو يا فندم، الف شكر لك. يلا حالا بالا بالا لأن أبو الفاصل حيكون عيد ميلاد الليلة أسعاد الأعياد أن أبو الفاصل. يلا حالا بالا بالا لأن أبو الفاصل حيكون عيد ميلاد الليلة أسعاد الأعياد أن أبو الفاصل.